الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله أدم الصلاة على الحبيب فصلاته عطر وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب وتطوف بالرضوان تنشره على الله صلى الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنال من صلى عليه الخير فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب عفوك ورضاك يا رب رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا بالنبي إماما رضينا بالنبي لنا إماما وأنتم آله وبكم رضينا. وبالسبط الحسين وبالسبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين وحيدر ثم زين العابدين وبالسبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين وزينب من لها فضل سمي سلالة أحمد في العارفين لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول فلا مجد كمجدكم وفي ولا جد كجدكم نبي أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة